بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق. في درسنا السابق كنا في باب السلم، وذكر المصنف أن للسلم شروط 7 زائدة على شروط البيع، ويحسن أن نذكر شروط البيع 7 أيضا، وهي التراضي. هذه شروط البيع التراضي، يعني إذا ما يصح بيع بغير تراضي، لأن السلم نوع من أنواع البيع، فيشترط فيه التراضي، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن تكون العين المباحة مباحة النفع، وأن يكون البيع من مالك، يعني الذي لا يملك لا يصح أن يبيع، لا تبع ما ليس عندك. هذا الرابع. الخامس، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، يعني ما يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه. السادس، أن يكون البيع المبيع معلوم العين، لا يبيع مجهولا. السابع، أن يكون الثمن معلوما، أيضا لا يكون الثمن مجهول. يضاف إلى هذا شروط 7 في السلم، وهي: أولا، انضباط صفاته، ثانيا، ذكر الجنس والنوع، ثالثا، ذكر قدره، رابعا، ذكر أجل معلوم، خامسا، أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، سادسا، أن يقبض الثمن تاما، سابعا، أن يسلم في الذمة. ونحن وصلنا إلى الشرط 7 من حيث التفصيل والشرح. قال: الشرط 7 أن يسلم في الذمة، أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها. صورة هذا، ما هي صورة هذه المسألة؟ أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها. مما تقدم من شروط السلم أن يكون إلى أجل معلوم، فمثلا يعطيه 100 سلم على أن يسلمه مثلا هذه الشجرة بعد سنة، هذا لا يصح. أو 100 في هذه الغرفة بعد سنة، هذا لا يصح، لأنه أسلم في عين معينة. لا بد أن يكون السلم بشيء في الذمة، كأن يعطيه 100 ويقول بخمسين صاعا في ذمتك من بر أو نحوه، فهذا من شروط صحة السلم أن يسلم في الذمة بالاتفاق. ولم يذكر بعضهم هذا الشرط استغناء عنه بذكر الأجل، إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة. قال: فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة وقرية صغيرة كما تقدم، وبستان بعينه ونحو ذلك، لقوله: أما في حائط بني فلان فلا. قال: لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها، أي لأن الدار أو الشجرة ونحو ذلك ربما تلفت قبل أوان التسليم، ولأنه يمكن بيعه في الحال، يعني العين الدار والشجرة يمكن بيعها في الحال، فلا حاجة إلى السلم في المعين أو في العين. قال ابن القيم: إذا شرطه دخل في حد الغرر، يعني إذا شرط العين أسلم في عينه دخل في حد الغرر، فمنع أن يشترط فيه كونه من حائط معين، لأنه قد يتخلف فيمتنع التسليم. لو عين حائطا، حائط بني فلان، يسلمه مئة بخمسين من حائط، بخمسين كيلو من حائط بني فلان، قد يتخلف ولا يثمر فيدخل فيه الغرر. قال: ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، يعني ما يقول توفيني في المكان المعين، لا يشترط، إلا أن يكون في البحر مثلا أو في الجو، فهذا لا يمكن أن يسلمه المسلم فيه في الجو أو في البحر، فيعين المكان، وسيأتي. قال: ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، نص عليه وهو قول طائفة من أهل العلم، لأنه عليه السلام لم يذكره، أي في قوله: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولو كان شرطا لذكره، لو كان شرطا لذكره عليه الصلاة والسلام. وكذا قوله: أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى، ولم يذكر مكان الإيفاء، ولأنه عقد معاوضة أشبه بيوع الأعيان، وقيل إن كان لحمله مؤونة وإلا فلا، يعني إن كان لحمله مؤونة فيشترط يعني مكان الوفاء، وإذا لم يكن لحمله مؤونة فلا يشترط مكان الوفاء. قال: بل يجب الوفاء في موضع العقد، إلا إذا كان موضع العقد في البحر فلا يمكن الوفاء في موضع العقد، يعني قد ينتهي من رحلة البحر أو ينتهي من رحلة الجو أو البر مثلا، فلا يمكن الوفاء في مكان العقد فيشترط المكان. قال: بل يجب الوفاء موضع العقد، لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه. قال: بل يجب الوفاء في موضع العقد إن عقد في محل يصلح للإقامة، ويمكن الوفاء فيه عادة، وكذا كل عوض ملتزم في الذمة. قال: لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، فاكتفي بذلك عن ذكره، وينبغي العمل بالعرف، فقد أجرى الشارع الشرط العرفي كاللفظي. فكذلك وجوب المسلم فيه في مكان العقد، كما قال ابن القيم وغيره: إن لم يشترطه لفظا بناء على الشرط العرفي، وله أخذه في غيره إن رضيا. له أخذه المسلم فيه في غير موضع العقد إن رضي بذلك، أي للمسلم أخذ المسلم فيه في غير مكان العقد بلا أجرة حمل إن رضي بذلك، لأن الحق لا يعدوهما. ولو شرطه أي الوفاء في غيره، أي في غير مكان العقد، قال فإن نعم، ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز، لأنه معاوضة عن بعض السلم. ويصح شرطه أي الوفاء في غيره، أي غير مكان العقد، يعني موضع العقد، إذ في تعيين المكان غرض ومصلحة، فيصير كتعيين الزمان، يعني أنه يصح، لأنه بيع، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان. ولأنه شرط ذكر مكان الإيفاء فصح، كما لو ذكره في مكان العقد وقيل لا يصح، لأنه شرط خلاف مقتضى العقد. ورجح جماعة الصحة، لأنه نفي للجهالة وقطع للتنازع. قال: وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا، لأنهما شرط مقتضى العقد بالقول، كاشتراط تعيينه بالكيل قولا واحدا، وكما لو شرط الحلول في ثمن المبيع. قال: وإن عقد السلم ببرية أو بحر شرطاه، أي مكان الوفاء لزوما، وقياسه في الجو كذلك. وإن عقد السلم مثلا في الجو، أو عقداه في برية أو في بحر شرطاه، يعني يشترط مكان الوفاء لزوما. قال: لأنهما إن ترك ذكر مكان الوفاء كان مجهولا وأفضى إلى التنازع، وإلا فسد السلم إذا لم يشترط مكان الوفاء. عقد السلم يعني عقد السلم ببرية أو ببحر أو بجو ولم يشترط المكان فسد السلم. قال: لأنه يفضي للجهالة، لتعذر الوفاء موضع العقد، أي وإن لم يشترط مكان الوفاء حيث عقداه ببر أو بحر أو دار حرب ونحو ذلك مما لا يمكن التسليم فيه فسد السلم. نحو ذلك يعني في الجو، ما يمكن التسليم في الجو، لتعذر الوفاء موضع العقد ببر ونحوه قطعا، فيشترط المكان، مكان الوفاء، لقطع التنازع. قال: وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل، أي فاشترط تعيين مكان الوفاء والحالة هذه بالقول كاشتراط تعيينه بالكيل أولا، كاشتراط تعيينه بالكيل قولا، ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه، يعني في تعيين المكان مع يمينه، أي ومع الاختلاف في تعيين مكان الوفاء يقبل قول المسلم إليه مع يمينه لأنه كالغارم. ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه، ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه، يعني أسلمه 100 ب50 كيلو وقت الجذاذ، كيلو تمر وقت الجذاذ، ثم قال أبيعك هذا الذي في ذمتك، لا يصح. قال لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه قبل قبضه. أي نعم. قال الموفق وغيره لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه، وروي أنه يجوز لبائعه، واختاره الشيخ وقال هو قول ابن عباس لكن يكون بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن. وقال ابن القيم نهي عن الربح ما لم يضمن، المراد به ألا يصرف المسلم فيه إلى سلم آخر أو يبيعه بمعين مؤجل، لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين من جنس ما نهي عن بيع الكالة بالكالة، يعني الدين بالدين لا يجوز. والذي يجوز منه هو من جنس ما أذن فيه من بيع النقد لمن هو في ذمته بغيره من غير ربح. وقال النهي عن بيع الطعام قبل قبضه إنما هو في المعين أو المتعلق به حتى توفيه، أو المتعلق به حق توفيه. قال إنما هو في المعين أو المتعلق به حق توفيه، وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء، وفائدته سقوط ما في ذمته لا حدوث ملك له. قال ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه، قبل قبضه، ولا يصح بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه إجماعا، لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه متفق عليه، وفي لفظ حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يكتاله، ولنهيه عن الربح ما لم يضمن. فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على عدم صحة بيع الدين قبل قبضه، لا بد أن يقبضه أولا. قال ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه، لأنه في الذمة فلا يصح أن يبيعه إلى شخص آخر لأنه لا يقدر على تسليمه. قال أي ولا تصح هبة المسلم فيه قبل قبضه لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه قبل قبضه، لكن لو وهبه لمن هو عليه فهو يعني كأنه استلمه. قال ولأن الهبة تنقل الملك كالبيع، وعنه تصح هبته، يعني رواية أخرى تصح هبته لغير من هو عليه، اختارها في الفائق. قال في الإنصاف وهو مقتضى كلام الشيخ تقي الدين. قال: ولا الحوالة به، لأنها لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ. قال: ولا تصح، أي ولا تصح الحوالة بالمسلم فيه بأن يحيل المسلم إليه المسلم بالمسلم فيه على آخر ليأخذه منه، وتعليله ينبغي أن يكون تعليلا لقوله ولا عليه، وتعليل الحوالة به بأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه فلم تجز كالبيع. قال: ولا الحوالة به، يعني لا تصح الحوالة به، لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ. قال: ولا الحوالة عليه، أي على المسلم فيه، أي بأن يحيل المسلم آخر له عليه دين من جنس المسلم فيه بذلك الدين على المسلم إليه ليأخذه منه، أو رأس، أو رأس ماله بعد فسخ، أي ولا تصح الحوالة على رأس ماله بعد فسخ وقبل قبض إلحاقا له بدين السلم، وذلك لأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فأشبه المسلم فيه. والوجه الثاني يصح، قال في تصحيح المحرر: وهو أصح على ما يظهر لي، وجوزهما الشيخ، وعليه لا يجوز للمحال بيعه قبل قبضه من نفسه. قال: ولا أخذ عوضه، أي ولا يصح أخذ المسلم عوضا على المسلم فيه، وجزم الموفق وغيره بتحريمه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، أي من أسلم في شيء من مكيل أو موزون أو غيرهما مما يصح السلم فيه فلا يصرفه إلى غيره، أي إلى شيء آخر قبل قبضه، وهو قول الجمهور. وأخذ العوض صرف له إلى غيره، رواه أبو داود. وللدارقطني: فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه، وجوزه مالك والشيخ بقدر القيمة. قال ابن عباس: إذا أسلمت في شيء فخذ عوضا أنقص ولا تربح مرتين. قال ابن المنذر: وهذا قول صحابي ثبت عنه، وهو حجة ما لم يخالف. قال ابن القيم: فثبت أنه لا نص فيه ولا إجماع ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة. وقال: ثبت عن ابن عمر: إني أبيع الإبل بالبقيع، إلى آخره. فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه. وقال: إذا فسخ العقد بإقالة أو غيرها جاز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه، وهو اختيار القاضي وشيخنا ومذهب الشافعي وهو الصحيح، فإن هذا عوض مستقر في الذمة فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون، ولا نص في المنع ولا إجماع ولا قياس. قال: وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، أي فلا يصح أخذ عوضه، والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر، لم يصح لما تقدم، ولأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع له، فلم يجز كبيعه لغيره عند الجمهور. لعموم الأخبار، وبيع السكاك وهي الديون الثابتة على الناس تكتب في ورق ونحوه، فإن كان الدين نقدا وبيع بنقد فقال في الإنصاف لا يجوز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض فروايتان، وقال أحمد هو غرر. وتصح الإقالة في السلم لأنها فسخ وليست بيعا. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، وتجوز في بعضه عند الجمهور، ويرد الثمن في المجلس إن كان باقيا، أو مثله إن كان مثليا أو قيمته. ونعم. قال ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به، أي بدين السلم. قالوا ولا بثمن رأس مال السلم بعد فسخه. رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير والأوزاعي وغيرهم، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، حذرا من أن يصرفه إلى غيره، أي إلى غير المسلم فيه، ونظره المجد وغيره، وعنه يجوز ويصح، فيشتري ذلك من ثمن الرهن ويسلمه، ويشتريه الضامن ويسلمه لئلا يصرفه إلى غيره، وعليه أكثر الأصحاب، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم، لقوله فرهان مقبوضة، واللفظ يدخل فيه السلم، ولأنه أحد نوعي البيع فجاز أخذ الرهن بما يسلم في الذمة. يعني إذا أسلمه 100 ب50 في الذمة يأخذ رهنا بها، يجوز. نعم. والكفالة وثيقة أشبهت الرهن فيجوز شرطهما، اختاره الشيخ والموفق والمجد وغيرهم، وصححه في التصحيح وغيره، وصوبه الزركشي وهو المفتابة. ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه فقط، وكذا مهر بعد دخول أو نحوه مما يقرره، وأجرة استوفى نفعها أو فرغت مدتها، وعرش جناية وقيمة متلف، وكجعل بعد عمل، وعوض نحو خلع. هذا يصح بيعه بشرط قبض عوضه في المجلس، هذا مذهب الجمهور، لخبر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر، باعه بدنانير في الذمة فأخذ عنها دراهم، فقال إذا فلا بأس، أي نعم، أن يباع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر، يبيع مثلا الدنانير، دنانير الذهب بالذمة فيقبض عنها دراهم فضة، أي نعم، بيع الدنانير بيع ما في الذمة، أي نعم. قال بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره مقاس عليه، فأما إن باعه بما لا يباع به نسيئة أو عكسه، يعني باعه ذهب بذهب، أي نعم، أو باعه بموصوف في الذمة فيشترط قبضه في المجلس، لا إن باعه بمعين يباع به نسيئة كذهب ببر معين فهذا يجوز، فلا يشترط قبضه في المجلس ولا يصح بيعه لغير من هو عليه. يعني إذا باعه دنانير في الذمة بدراهم يشترط أن يكون القبض في المجلس، أما إذا باعه دنانير ببر معين فلا بأس ولو لم يقبضه في المجلس. قال لأنه نعم، ولا يصح بيعه لغير من هو عليه مطلقا إذا كان في ذمته، لأنه غير قادر على تسليمه. تبيع يعني على عمر ما بذمة زيد لا تستطيع أن تسلمه لعمر، فلا يصح بيعه لعدم القدرة على تسليم المبيع. ولا بيع دين غير مستقر كدين كتابة ونحوه، إذا كاتبت مكاتبا فهذا الدين في ذمة المكاتب غير مستقر، لأنه قد يعجز ويفلس نفسه فلا يبقى، فلا يستقر الدين عليه، فلا يباع هذا الدين الذي هو غير مستقر. وتصح هبة كل دين لمن هو عليه، لك على فلان دين فتقول وهبتك الدين، أين؟ ولا يجوز لغيره، لا تقول وهبتك يا فلان الدين الذي على فلان. لماذا؟ قال أي ولا يجوز هبة كل دين لغير من هو عليه، لأن الهبة تقتضي وجود معين وهو منتف هنا، يعني الدين بالذمة ما هو معين، فلا يصح هبة يعني معدوم غير معين. قال وإنما صحت لمن هو عليه من سلم أو غيره، لأنها غير هبة حقيقة بل هي بمعنى الإسقاط، يعني بمعنى الإعفاء والإسقاط. وعنه تصح لغير من هو عليه، اختاره في الفائق وهو مقتضى كلام الشيخ، يعني رواية أخرى. وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، يقول ثبتت هذه العبارة في بعض النسخ وقد تقدمت في آخر باب الخيار، وهي أن يقول لغريمه اقبضه لي، يقول لغريمه اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، يعني شخص لك عليه دين إما مسلم فيه أو دين، فتقول له اقبضه، يعني أو هو يقول لك اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك. نعم، تصح استنابة من عليه الحق للمستحق. أنت مثلا أسلمت شخصا 100 ريال ب50 كيلو، فقلت لصاحب 100 اذهب إلى النخل الفلاني من الفلاح واقبضه لي، هو حقه، ثم اقبضه لنفسك. قال يصح، اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، ومفهومه عدم صحة عكسه بأن يقول لغريمه اقبض سلمي لنفسك رأسا، بل يقبضه أولا أي للغريم ثم يقبضه لنفسه. وقال ابن القيم يكفي قبضه من نفسه لرب المال، وإذا تصدق عنه بالذي قال كان عن الآمر، وهذا هو الصحيح، وهو تخريج بعض أصحابنا. وفي الإنصاف إن قبضه جزافا فالقول قوله في قدره بلا نزاع، وإن قبضه كيلا ووزنا وادعى غلطا لم يقبل قوله. والوجه الثاني يقبل إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا، صححه غير واحد قال في الإنصاف والنفس تميل إليه مع صدقه وأمانته. انتهى باب السلم، ووصلنا إلى باب القرض، أي هذا باب القرض يذكر فيه فضل القرض وأحكامه وما يتعلق بذلك. ولأن هذا الباب باب مستقل لعلنا نرجئ الدرس فيه إلى وقت آخر ونكتفي بما يعني تقدم من نهاية باب السلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ.